إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، فالحق والباطل في صراع دائم وتدافع قائم، وها هو الباطل اليوم يصول ويجول، الباطل اليوم يصول ويجول ويعربد ويستبد، وأمام قوته وجبروته وطغيانه يضعف كثير من المؤمنين، ويتسرب إليهم اليأس، ويتسرب اليأس إلى القلوب، ويعتري النفوس الإحباط، وتتعالى صيحات تعبنا تعبنا، إلى متى هذا الذل؟ ولماذا لا ينتصر الله لدينه وأوليائه؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ففقد البعض منا الأمل، وهم ينظرون إلى مصائب الأمة ونكساتها وتسلط أعدائها عليها وقهرهم لها. انظروا إلى المسلمين، انظروا إلى المسلمين في شرق الأرض وغربها، حقوقهم مسلوبة وحريتهم مغلغلة بقوانين الظلم والكيل بمكيالين، أما أراضيهم وبلدانهم فمستباحة في أي وقت، مستباحة في أي وقت، وثرواتهم وخيراتهم لا يملكون منها إلا الفتات، إلا الفتات. وهل سيدوم هذا الحال؟ هل انتهى الزمان هنا؟ هل انتهى الإسلام ومات المسلمون؟ كلا كلا، فدوام الحال من المحال. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. استنطقوا التاريخ، استنطقوا التاريخ واقرأوا أحداثه. كانت العرب أمة ذليلة في تخلف وتشرذم، الشرك دينهم والتفرق وصفهم، لا قيمة لهم ولا وزن في العالم. تحيط بهم أمة الفرس والروم القويتان، وكان العربي لا يفكر ولو في المنام لا يفكر ولو في المنام أن يرقى ليصاول هذه القوى ويهاجمها فضلاً عن الانتصار عليها، لم يفكر في هذا أبداً، لأنهم يعيشون لبطونهم وشهواتهم، وما هي إلا سنوات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجهم الله بها من الظلمات إلى النور وزكاهم وعلمهم كما قال الحق تبارك وتعالى ممتنًا بذلك عليهم: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليخرجوا بعد ذلك كالسيل الجارف يفتحون ويقهرون بثياب مرقعة وسيوف بالية على خيل بعضها عارية، فساحوا في الأرض وأزاحوا فارس والروم من الخارطة، وصاروا قادة الدنيا وساسة العالم في زمن قياسي جعل المؤرخين يعدون هذا الحدث لغزاً من ألغاز التاريخ. كيف ينتصرون؟ وما هذه السرعة التي بها حققوا هذه الانتصارات؟ بل جعل المؤرخون ما وقع للمسلمين العرب أغرب ما وقع في التاريخ الإنساني كله. فلماذا وهم أقل عدداً وعدداً؟ إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وصدقته الجوارح، إنها العقيدة عندما تتعالى على المغريات وتثبت أمام الابتلاءات. أيها المؤمنون، لقد كاد أعداء الإسلام من جميع الملل بالإسلام وأهله، كم من إمبراطورية ومملكة حاربت الإسلام وقاتلت أهله، هذه قريش وأحزابها واليهود والمنافقون والصليبيون في حملاتهم الصليبية، وقد قتلوا في يوم واحد في فلسطين أكثر من 70,000، في يوم واحد قتلوا من المسلمين أكثر من 70,000 وسالت الدماء إلى الركب. تخيلوا أن الدماء سالت إلى الركب، وطغوا في الأندلس وساموا مسلميها سوء العذاب. فأين إيزابيلا وفرنانديز؟ أين هؤلاء الملوك الطغاة الذين قتلوا المسلمين وأرادوا حرب الإسلام؟ وأين أبو طاهر القرمطي الذي استباح مكة في موسم الحج وقتل قرابة 30,000 في ستة أيام؟ قتل من الحجيج أكثر من 30,000 وسبى من النساء والصبيان مثلهم، وهو يقول مفتخراً متكبراً متعجرفاً: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم، أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم. فذبح المسلمين في بلد الله الحرام، وعر الكعبة من كسوتها، وقلع بابها، وقلع الحجر الأسود، وأخذه عنوة إلى البحرين، وبقي معه 22 سنة. أين أبو طاهر القرمطي؟ وأين حزبه؟ وأين حاشيته؟ بل أين التتار وهجماتهم الوحشية التي لم يعهد التاريخ لها مثيلا؟ وأين إيفان الرهيب؟ أين إيفان الرهيب وبطرس الأكبر ولينين وستالين الذين حاربوا الإسلام وحادوا الله ورسوله وأبادوا الملايين من المسلمين في القوقاز والقرم وآسيا الوسطى وسيبيريا وقازان، هلكوا جميعا، هلكوا جميعا، وطواهم التاريخ في أسود صفحاته، وبقي الإسلام شامخا عزيزا منتصرا. لقد حاربوا الإسلام، نعم حاربوا الإسلام بالتشويه والدس والتزييف، وسعوا في كل سبيل للصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله. إنهم أعداء الله ورسوله، إنهم أعداء الله ورسوله، ومع ذلك لم يستفيدوا من التاريخ ولم يفقهوا سنة الله في أرضه. فنصر الله لعباده المؤمنين سنة ماضية لم تتغير من بدء الزمان ولا في آخره. قال الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصر المؤمنين وعد الله الذي لا يتخلف. معاشر المؤمنين، ها هو الغرب، ها هو الغرب الكافر بديانتيه اليهودية والنصرانية لا زال ينطق بالروح العدائية تجاه الإسلام والمسلمين. لم تتوقف هذه الروح العدائية ولن تتوقف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل تسارعت عداوتهم، تسارعت وتيرتها وتعاظمت شراستها وصارت قذرة في أقبح صورها، فلا إنسانية عندهم ولا رحمة. وها هم المسلمون، ها هم المسلمون اليوم وقد جربوا الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والديمقراطية، ودانت حكوماتهم ودولهم بالعلمانية، وتدعو إلى الليبرالية، فأين محلهم من الإعراب؟ أين محل المسلمين من الإعراب؟ وما قيمتهم في عالم اليوم؟ أذلاء، ضعفاء، حكوماتهم محكومة ودولهم ضمن ما يسمى بدول العالم الثالث، وبلدانهم تشكو الفقر والتفرق والتأخر والفساد كما كانوا في الجاهلية، ولا صلاح ولا سعادة ولا عزة ولا قوة ولا نصر إلا بالدين، إلا بالدين، إلا بالإسلام، إلا بنور الله الذي بعث به عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم. العرب لا يصلحهم إلا الدين، مهما شرقوا أو غربوا هذه هي الحقيقة، فشرقوا ما شئتم أو غربوا، وهيهات هيهات أن ينتصروا بغير الدين. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويوم تخلفنا في ديننا، لاحظوا، يوم أن تخلفنا في ديننا تخلفنا في ميادين الحياة علميا واقتصاديا وتقنيا وعسكريا، واغتر الكثير منا بما عليه أوروبا وأمريكا وقالوا لا طاقة لنا بهم. والله الحق تبارك وتعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يسرحون ويمرحون ويحكمون ويبطشون ويمنعون ويبيحون ويحرمون ويحللون وينتهكون ويحتلون، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم، قد تكون الغلبة للقوة، قد تكون الغلبة للقوة أحياناً، ولكن النصر للقضية وللعقيدة. ألا ما أشأم الهزيمة النفسية إذا استولت على القلوب طاقات مهدرة ونفسيات معقدة، وشباب ملء السمع والبصر يتيه في الشهوات والغفلات. وأعداء الأمة يعملون، والعرب والمسلمون يقولون، أعداء الإسلام يتعاونون فيما بينهم ويتكاتفون، والمسلمون يتقاتلون ويتبرأ بعضهم من بعض، ونتلاوم فيما بيننا، فلا يعترف أحدنا بخطئه بل يرميه على غيره العزة مفقودة والحرية مسلوبة، عروش وتيجان وكراسي ضخمة لا تنصر مظلوما ولا تدفع ظالما، وجيوش تتربص ببعضها. هذا هو حال المسلمين يوم أن ضيعوا دينهم وإسلامهم وذهبوا ذات اليمين وذات الشمال. جيوش يتربص بعضها ببعض، وإخوانا حسبتوهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا لكل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي، سعوا في كل سعي بإفساد ديننا وعقائدنا ووحدتنا وأخوتنا على حساب أعداء الله سبحانه وتعالى. وربنا الحق تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فرغم اللأواء وشدة الكرب فإن مع العسر يسرا، والنصر وعد الله الذي وعدنا به، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد سينصر الله عز وجل عباده المؤمنين في الدنيا وسينصرهم في الآخرة. هذا نور الله النازل من السماء، فأنى لهم أن يطفئوه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أتطفئ نور الله نفخة كافر؟ تعالى الذي في الكبرياء تفرد، إذا جلجلت الله أكبر في الوغى تخاذلت الأصوات عند ذلك الندى، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى. مهما بلغت العوائق ووضعت العراقيل، فوعد الله بإظهار دينه سيتحقق. ومن أصدق من الله قيلا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله على جميع الأديان. سيظهر الإسلام ولو كره المشركون، ومهما بذل الأعداء وأنفقوا وجندوا وسلحوا وتآمروا وتناصروا، فإلى زوال وينتظرهم سوء العذاب والنكال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. فالنصر للإسلام ولأهله وإن جال الباطل وصال، ثم يغلبون في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نحن اليوم في زمن التمييز، في زمن التمييز ليميز الله الخبيث من الطيب. نحن اليوم في زمن إقامة الحجة على الخلق أجمعين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. الله يسمع ويعلم من الصادق من الكاذب، من المنافق من المراوغ من المداهن من المرائي، والعياذ بالله. ها هي تباشير النصر والتمكين التي أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تباشير كثيرة، وهي تبعث الأمل وتبث التفاؤل في النفوس وتجدد العمل لهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وكان هذا مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر، فأول الخير كان في زمن أبي بكر، وسيكون آخره في زمن المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. رواه أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى الإسلام في عواصم العالم الشرقية والغربية في صلاة العيد. ملايين من المسلمين في عواصم الكفر يصلون صلاة العيد. كل يوم، كل يوم يكسب الإسلام أرضاً جديدة وأتباعاً جدداً، وها هو الأذان يجلجل في عواصم الكفر في باريس ولندن ومدريد وروما وبرلين. وبحسب الإحصائيات العالمية، فإن أكثر الأديان انتشاراً في العالم هو الإسلام، أكثر الأديان انتشاراً وسرعةً هو الإسلام، وهذا بحد ذاته نصر. وإن كنا مهزومون، وإن كنا مهزومين عسكرياً، فإن هذا نصر من الله وفتح قريب، فإن فتح القلوب أعظم من فتح البلدان والأمصار. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. إلى أين يبلغ الليل والنهار؟ إلى أقصى الأرض، إلى شرق الأرض وإلى غربها، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. في أمريكا لافتة وضعت على سيارة تجوب الشوارع، مكتوب عليها: لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. يمشون بهذا الحديث النبوي الصحيح في شوارع أمريكا عاصمة الشر والطغيان والكبرياء في الأرض. عباد الله، هو دين الله، هو دين الله، إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن عنه صد، وهو غني عمن يرتد وعنه ألحد. فأعدوا يا أعداء الله، أعدوا يا أعداء الله ما شئتم، فإن الله لا يعجزه أحد. المسلمون اليوم يتطلعون إلى تحكيم شرع الله بعد أن أرهقتهم النظم البشرية الجاهلية الظلومة الجهولة، وهذا بحد ذاته نصر، وهذا بحد ذاته نصر. فيا حكام المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله في دين الإسلام، واتقوا الله في المسلمين، ولا تكونوا عائقاً أمام الإسلام، فإن سنة الله ماضية، ولن يهلك هالك إلا وهو يستحق الهلاك. لن يغلب الله غالب، ومن يغلب الله فهو مغلوب، ومن يغلب الله فهو مغلوب. وإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المسلمون إذا استكملوا أسباب النصر والتمكين فإن الله ناصرهم، فإن الله ناصرهم كما وعد. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. واعلموا عباد الله أن من يئس من النصر، اعلموا أن من يئس من النصر ولا يريد التغيير ورضي بالذل والحال الذي هو عليه، فسيطول ذله، فسيطول ذله، وسيبقى مستعبدا من عدوه. وتذكر يا عبد الله أن عدم استقامتك على كتاب الله وسنة رسوله تأخير لنصر الله. أنت قد تكون في بيتك أو في دكانك أو في شارعك أو في مكتبك أو في نقطتك العسكرية، قد تكون مؤخرا لنصر الله والتمكين لدينه في الأرض بسبب ما تقترف من المعاصي، بسبب التفريط في الواجبات وارتكاب المحرمات. هذا دين الله، فلا يؤتى من قبلنا. دعونا نتفاءل، دعونا نتفاءل، ونزيل اليأس والهوان والذل الجاثم على صدورنا. هذه دعوة للنهوض مرة أخرى لتحيا القلوب وترفرف معالم العز والشرف. فاستشعروا، فاستشعروا يا عباد الله أن النصر قادم، وتفاءلوا بنصر الله لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا تظن أن الله محتاج إليك، الله غني عنك وعن العالمين، نحن المحتاجون إلى الله، نحن المحتاجون إلى أن نتشرف ونعتز بدين الله وأن نكون خداماً لدين الله. أم حسب الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هل نحن زلزلنا في دين الله أم نأكل ونشرب ونتمتع ونفتح الإنترنت ونغط في نوم عميق ثم نريد نصر الله ثم نريد التغيير؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في ميزان الله وفي زمان الله، لا في ميزاننا وزماننا، فزماننا سطحي نسبي، أما زمان الله فله أجل معدود. فاثبتوا يا عباد الله، اثبتوا على دين الله، وتمسكوا بسنة رسول الله، وامضوا في الطريق، فإن غدا لناظره قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وغزة خاصة يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، وحافظا ووكيلا، وهاديا ونصيرا. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، من الصهاينة اليهود المجرمين، ومن تحالف معهم من الصليبيين والمتآمرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف صدورنا، وأذهب غيظ قلوبنا، بنصر عبادك المؤمنين على المجرمين المعتدين، يا ولي المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، احفظ لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.